الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الرد على الجهمية، والمصنف يعيد ذكر مجموعة من الأخبار التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، وبعضها يكون جديدا كنوع من الاستدراك. لو يسمح واحد يجي يقرأ، لأن أنا قرأت الدرس الأول. الأثر عندي رقمه 1051. يا رب. انت كبيت ولا اي؟ طيب. قال حدثني سريج بن يونس، حدثنا ابو عبد الصمد يعني العمي، حدثنا ابو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن رباح الانصاري عن كعب قال: ان الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر الى صلاة المغرب ينظر الى اعمال بني ادم. فهنا ذكر النزول، حين ذكر النزول هذا دل هذا طبعا يدل على أن السلف كانوا يروون هذه الأخبار ولا يستنكرونها نهائيا. حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه: ألف لام راء أنا الله أرى. هذا مروي عن الضحاك وعن غيرهم. طبعا ما أدري ليش المحقق يعني هنا نشط وضعف الإسناد. هذا موقوف، أمره هين. وكثير من السلف فسر ألف لام راء بأنا الله أرى. حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن الحكم قال: في قراءة ابن مسعود: بل يداه بسطان. طيب، بل يداه مبسوطتان، بل يداه بسطان. حدثني أبو معمر، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. حبيب بن أبي ثابت عالم، وعطاء بن أبي رباح عالم كوفي حبيب، وعطاء عالم مكي، وهؤلاء العلماء لا يرون المستنكر والذي يعني ظاهره يخالف الحق. حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الجدال. يجادلون من؟ يجادلون الله، وهذه لفظة واردة في صحيح مسلم: فيجادلونه كشد ما يجادل الرجل في الشفاعة. فهذا أن الله عز وجل يكلم. إذن نعم. حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا المفضل بن عبيد الله، حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. أبو قلابة لم يسمع قبيصة رضي الله عنه. نعم. وحدثني أبي، حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن عطاء يعني ابن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في النار. تقدم شرح هذا الكتاب في السابق. والكبرياء هذه سبحان الله، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وما زاد إنسان تكبرا إلا وأخذه ذلك إلى باطل عظيم، وإلى رد الحق، وإلى غمط الناس، وإلى يعني حتى يصل به إلى عبادة نفسه. نعم. حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عبدة، حدثتنا عبدة عن أبيها خالد يعني ابن معدان عين الله قال: عين الله تعالى فوق سبع سما فوق سبع سماوات سبع عندي سبعة سبعي. فوق سبع سماوات وفوق سبع أراضين، والأخرى فضل عن كل شيء. إذا الله له عينان، هنا نص، هذا من أعلى الآثار اللي فيها واضحة قصة العينين بالتثنية. نعم. حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام بمكة حدثني أبي عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال إن العرش لمطوق بحية وإن الوحي لينزل في السلاسل. حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن علي بن الحكم عن أبي صفوان عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل، فإذا أمالها على هؤلاء انهزموا وإذا أمالها على هؤلاء انهزموا. قال أبي سمعته من معاذ باليمن في قرية يقال لها الكدراء. معاذ بن هشام، نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن أبي صالح عن عكرمة قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة. جميل، هذا واضح أنه إبليس مع كونه من الملائكة وخلق من نار ونار العزة، والله المستعان. حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر. نعم، وهذه عقيدة حدث بها عبد الله بن عمر وذكرها وبوب عليها غلام الخلال وذكرها أيضا ابن مندة، والطعن فيها لا يجد شيئا، الإسناد صحيح. حدثني أبو معمر حدثنا سفيان عن حميدي عن الأعرج عن بعضهم يقول يعني إسرائيلية وكذا، هذا الصحابي يتكلم بها جازما ويرويها عنه عالم من علماء التابعين عروة بن الزبير ما عساك تصنع. نعم، حدثني أبو معمر حدثنا سفيان عن حميدي عن الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفة قال يقول أدنه إلى موضع الله أعلم به. هذا في إثبات وجود الله الحقيقة وفي إثبات علو الله عز وجل لأنه يدنيه منه ويقربه. حدثني أبو معمر حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال حتى يضع بعضه عليه. وإذا كان هذا منزل داود والذي كان خائفا من خطيئته فمنزل النبي أعلى منه، النبي خير من داود باتفاق، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاهد في الله حق جهاده يجلسه الله إلى جانبه على العرش كما هو أثر مجاهد. نعم، نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه. نعم، كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري كتبت إليك بخطي حدثني زيد بن مبارك الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان. حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام وكان إذا كلمه ربه رؤية النور في وجهه ثلاثة أيام ولم يكن يتعرض للنساء مذ كلمه ربه عز وجل. وهب بن منبه كان من علماء أهل الكتاب وهذا كان يحدث به بين السلف ولا ينكرونه، يعني لا يستنكرون متنه من جهة المعنى. حدثني حجاج بن يوسف حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أحب إلي أن أوتر نصف الليل، إن الله عز وجل يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع. حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا واضح في إثبات صفة اليد والكف وعلى أن عمرو بن مالك روى عن أبي الجوزاء مناكير أصلا. كتب إلي عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري كتبت إليك بخطي حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. كتب إلي عباس العنبري كتبت إليك بخطي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثني عبد الصمد ابن معقل قال سمعت وهبا يقول وذكر من عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات السبع والبحار في الهيكل وإن الهيكل في الكرسي وإن قدميه على الكرسي وهو يحمل الكرسي وقد حادر الكرسي كالنعل في قدميه. وسئل وهب ما الهيكل فقال شيء من أطراف السماء محدق بالأرض والبحار كأطناب الفسطاط. وسئل وهب على الأرضين كيف هي فقال هي سبع أرضين ممهدة بين كل أرضين بحر والبحر الأخضر محيط بذلك والهيكل من وراء البحر. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله الرازي حدثنا الرزي مكتوب لي حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا وإذا تقرب مني بوعا أتيته هرول. وهرول، هل صفة الهرول ثابتة بمثل هذا الحديث؟ على قولين للمنتسبين الحديث والسنة، فمنهم من أثبته على ظاهره ومنهم من قال تقرب الله عز وجل، تقرب العبد إلى الله معنوي وليس حسيا، أنت لا تذهب إلى الله، فكذلك المقابل معنوي وليس حسيا، هما قولان لابن تيمية وهذا الأخير الذي مال إليه. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي حدثنا معتمر حدثني أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم قال فبين يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني قال القمر فقال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة. جميل. حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم أبو عبد الله حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء. حدثني محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث قال مكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الرب من نور رب العالمين عز جل وعز. حدثني محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى صلوات الله عليه بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. هذا تشبيه للأثر بالأثر لا ولا صوت الله ليس كمثله شيء ولكن هو يعني كأثر الرعد عليكم حين لا يترجع. نعم يعني حين لا يتقطع. حدثني الحسن بن حماد سجادة أبو علي الحضرمي الفقيه حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الآدمي مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل وكان فيما ناجاه قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى عليه السلام يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم داري حتى يتبوؤون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين فإني أجلهم وأكرمهم. الورع الذي يترك الحلال خشية الحرام، يترك كل ما يشك فيه، هذا الورع. وأما الزاهد الذي يترك كل ما لا فائدة فيه بالآخرة، وهؤلاء هم العلية من العباد. الورع أعلى منزل الزاهد، شيئان متقاطعان. نعم. وادخلهم الجنة بغير حساب البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. حديث عظيم وجميل لكن فيه سنده متروكين ضعيفين جدا. حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي في سنة 31 و200 من كتابه حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله. الله أكبر. حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلم عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن أبي الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب من يستغفرني فأغفر له. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق. قلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدلك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد. تقدم. حدثنا أبي حدثنا شاذ بن يحيى سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو الله الذي لا إله إلا هو زنديق. تقدم. حدثنا عباس حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر بن أبي الأسود سمعت عبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد هو على سطح أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحلت أن أخذ من ميراثه شيئا. حدثنا العباس الحمدري حدثنا أبو الوليد هشام وهو بن عبد الملك قال قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقول هو الله أحد؟ كيف بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ بينا دلالتها من أن الله أن لو كان كلام الله مخلوق إذن أسماء الله مخلوقة لأن من ابتدأها مخلوق، فيكون اسم الله أحد الله الصمد كلها أسماء مخلوقة، فيكون الله عز وجل هو سبحانه وتعالى. هذا أعوذ بالله شيء شديد يعني، وكيف ندعو مخلوقا نحن؟ حدثنا عباس حدثنا رويم بن يزيد المقرئ حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كلام الله عز وجل الصادق. هو هذا قبل فتنة القلب بخلق القرآن، ولهذا اعتمده السلف بهذا. نعم. قال أبي وقد رأيت معبدا هذا وكان يفتي بقول ابن أبي ليلى وحدثني عنه موسى بن داود بهذا الحديث. حدثني عباس قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعر وعلي قاعد يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وكلام عندي لله وكلام الله ليس بمخلوق. فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. هذا علي بن المديني. حدثني عباس حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وبهذا التعريف يدخل الأشعرية في مسمى الجهمية بشكل واضح، متأخريهم هم الماتريدية. نعم. حدثنا عباس قال سمعت عليا يقول سمعت بشر بن فضل وذكر بن خلوبة فقال هو كافر بالله العظيم لأنه جهمي، والكلام اللي فات كله تكفير أعيان أصلا. نعم. حدثني عباس العنبري حدثنا أبو سعيد صاحب لنا حدثنا عطار بن أخي حجاج يعني الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. هذا تقدم فيه باب الحين الإمام يستدرك يضع كأنه يضع حاشية على ما تقدم كله. حدثني أبي حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم كيف تقول يوم يجعل الله عز وجل السماء على ذه وأشار بالسبابة والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه؟ قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. لأنه ما خشوا حق خشيته، ولأن النبي ضحك تصديقا لقول الحور. حدثني أبي حدثنا سراج بن نعمان حدثنا شيء. ولو كان هذا تجسيم وتشبيه النبي ما يضحك ويسكت، لا بل يعني ينكر عليه إنكارا عظيما. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. الله أكبر. نعم سبحان الله. قال أبو عبد الرحمن حدثني سريج بن يونس حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. حدثني أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا حسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك قال له كن فكان. خلق القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. التوراة كلام الله غير مخلوق، ولكنه يتكلم عن القلم والألواح. أخبرت عن عارم بن نعمان قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين جل وعز. كتب لي إبراهيم بن حمزة الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث. وقد نبه المحقق أنه لا يصح ذكر التوراة في هذه. نعم نعم. هذا الآن حديث الطويل، هذا الحديث الطويل دائما نبهون يقولون أحمد أخرجه، أحمد ما أخرجه، أخرجه ابنه عبد الله في زواد المسند، وهنا أحمد ما أخرج هذا الحديث الطويل اللي هو رزيل عقيلي خلاف اللي ما يقول ابن القيم ما أخرجه. نعم حديث فيه ألفاظ كثيرة محفوظة وبعض ألفاظ حقيقة سنرى. نعم. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن عياك السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم حدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سلاخ رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء فقام يعني الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام ألا لأسمعكم ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا جلسوا. قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل وأشار بيده فقلت ما هن هذا اللي في آخر سورة لقمان. نعم قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم المنية حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه وقد علم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم يكون إلى قريب غيركم يكون هذا اللي مر هذا اللي مر معانا حديث وكيع بن حدث ضحك الله من قنوط عباده مع قرب غيره. نعم قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا هذا تقدم له شاهد وعلم يوم الساعة. نعم. قال قلت يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج الذي تربوا علينا وخثعم التي توالينا تربوا علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبثون فيها ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد. طبعا يا ربك يطوف في الأرض هذه الكلمة بعض الناس تنكرها هو يعني الله عز وجل ينزل لفصل القضاء في الأرض يعني فهذا المعنى وخلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش فلا عمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرح قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا. نعم فيقول ربك جل وعز مهيم يعني ما الأمر لما كان منه يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله يعني يقول ها كأنه أمس اليوم هذا الذي حصل موته وبعثه. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء أو من مصارعكم فتنظرون إليه. هذا المثل الذي يذكره الله في القرآن سبحانه وتعالى وورد في حديث أبي رزيل العقيل من حديث وكيع بن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ولكن بألفاظ مختلفة عن هذه. نعم قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. نعم شخص لا شخص غير من الله وصف الله بالشخص هذا وارد في النصوص. نعم

مع أنهم كانوا يقالها الفترة، ولكنهم بدلوا الحنيفية، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذا لا ينفي أن هناك أهل فترة يمتحنون في الآخرة، كما ورد في أثر أبي هريرة: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن حالة خاصة عن هؤلاء، وهناك من أهل الفترة من هو يعني معذور ويدخل في الامتحان. نعم. قال: قلت يا رسول الله، وما فعل بهم ذلك؟ وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال: ذلك بأن الله بعث، بأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم النبي، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. يعني حتى هذه العبارة يعني تصلح في الرد على من يدعي جهل بعض الناس. الله المستعان. حدثني أبي حدثنا أبو عامر يعني عبد المجيد. لا، فقط قف. قف، هذا حديث طويل. هذا موضوع خلينا نقف عند 100. حدثني أبي حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير يعني بن محمد عن يزيد يعني بن جابر عن خالد بن الأجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه ومشرق الوجه، فقلنا: يا نبي الله، إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه ومشرق الوجه. فقال: وما يمنعني؟ وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد. يعني في المنام. قلت: لبيك ربي وسعديك. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري أي رب. قال: ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: فوضع كفه بين كتفي ووجدت بردهما بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض. استدل الصوفية على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. طيب، هذا نص عام، ما تجلى لي في هذه اللحظة، يعني قبلها والله عزيزي قال: ما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كذا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نص على أنه ما يعلم فاتح الغيب إلا خمسة، فهذا يخصص. فالمراد أنه اتضح له في تلك اللحظة. نعم. ثم تلا هذه الآية: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله عز وجل أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه المقدرة. فرأى ناس، فرأى شخص على معصية فدعا عليه فهلك، فدعا عليه فهلك. وكل ما رأى إنسان على معصية فقال الله عز وجل: أنزلوا لا يلك عبادي. نعم. ثم قال: يا محمد، فيما يختصم. فالذي حصل للنبي كالذي حصل لها لإبراهيم، المثل بالمثل. قال: قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد خلاف الصلوات، وأبلاغ الوضوء في المكاره. هذه كفارات تكفر الذنوب. نعم. قال: فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن الدرجات طيب الكلام وبدل السلام. هذا زيدك درجات، كل ما كان كلامك أطيب كل ما كانت درجتك أعلى في الجنة. وبدل السلام. نعم. طعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. نعم. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم أني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. هذا حديث صح البخاري وأحمد والترمذي، وحديث جليل يعني، ويعني وشرحه ابن رجب في رسالة خاصة. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قتادة يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته. نعم. النبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قتادة: في أحسن تقويم. قال: في أحسن صورة. أيوة، أحسن تقويم، أحسن صورة، على صورة الرحمن. هذا ربط حسن وجليل. الآن سبحان الله، يعني أود الكلام في موضوع ربما له متعلق، ما بقي 400 أثر ما شاء الله. أول شيء، الإنسان يدرك نعمته، وهذه ممكن تفصلها بعد دقيقة 33. أول شيء، الإنسان يدرك نعمة الله عز وجل عليه إذ وفقه إلى التوحيد والسنة. يوجد أناس كثيرون قد ابتلوا بالشرك أو ابتلوا بالبدعة. هناك من الناس من بقي حائرا طوال حياته. يعني أنت الآن لو تدرك فضل الله عز وجل عليك، قارن مثلا مع كثير من رواة الحديث الذين تقرأ عنهم تجده ثقة وثبت وعابد، ثم وقع في بعض البدع الإرجاء أو التشيع أو فأنت من الله عز وجل عليك بناس بصروك بالأمر وإن كنت في الصلاح دون هؤلاء. هذه نعمة عظيمة. اقرأ عن الذين ابتلوا بعقائد كلامية، الذين بقوا أعمارهم يعني يتخبطون منها هنا وها هناك مع ذكائهم الشديد، ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يتركوا الباطل ما أحسنوا، مثل الأشعري والغزالي وغيرهم، وحتى هناك حفاظ حديث كبار. ترى في مثل زمننا هذا تجد أناسا سبحان الله قضوا أعمارهم في ضياع وفي تياه، ثم في آخر حياتهم بدأوا يعلمون شيئا من الحق، حتى أنك مثلا لتبصر أناسا كثير من أهل الإسلام الذين يسلمون ولا يحسنون العربية، وتجدهم يتحسرون على عدم فهم العربية وعدم فهم القرآن، وأنهم بعضهم أسلموا متأخرا. فهذه كلها نعمة من الله عز وجل، رأينا من أسلم بعد تجاوز 90 وبعد 80 وقد كان حربا على الإسلام قبلها، فهذه كلها نعمة الإنسان يدركها. فزيادة على ذلك أن الله عز وجل يرزقك إيش؟ يرزقك التعلم، يرزقك السنة، فهذه كلها نعم عظيمة ينبغي أن تورثك التواضع وتورثك التدين، لا تورثك التكبر والتجبر على الناس. حقيقة هناك أمر مشاهد دائما أعلق عليه وسأزيد التعليق هنا هذه المرة، بعض الناس يأتي ويكون قد تعلم بعض الأمور ما يسمعه في الدروس من بعض المسائل ويكون عنده حماس غير منضبط، مثلا يعرف مسألة تكفير الأشاعرة أو مسألة القبورية أو عدم عذرهم أو مسألة أهل الرأي، فيكون عنده حماس فيأتي إلى أناس ليس عندهم تأسيس عقدي أصلا، يعني إنسان ما يعرف يعني إيش أشعرية وإيش الرد عليهم وإيش كذا، تقول له رأيت معاصرين ما يقولون كذا، هذا غلط، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عنده تأسيس ابتداء، يكون عنده تأسيس ابتداء، يعرف منهم السلف، يعرف العقيدة السلفية، يعرف أدلتها، ثم بعد ذلك توضح له هذه المسائل التي خفيت على أكثر المعاصرين حتى أنت ترتاح، لا السلم لا يركب من فوق. ثم أن هذه المسائل التي أنت مثلا من الله عز وجل عليك بفهمها بعد أن لم تكن تفهمها وبعد أن لم تكن وبعد أن تقشعر من بعضها، فكذلك كنت فمن الله عليكم. فلا تأتي مثلا لأناس عامة أو ناس ضعفاء ثم تبدأ وتمتحنهم بمحنة يعني لا تقابل عقولهم، بل يكن عندك صبر تعلمهم واحدة واحدة وتنصحهم بالطلب واحدة واحدة، وفي الواقع العلم لا يقول إلا لخير. يعني اليوم حتى الدورات هذه التي تقام لبعض المخالفين لنا إذا كانت تقرأ فيها كتب سنة وكتب حديث نحن نحب أن يقع هذا، لأن هذا أفضل من أن يكون مخالفك يبقى جاهلا، فأنت تتعب معه إذا كان جاهلا، أما إذا تعلم وقرأ الكتب وفهم وصارت عنده دربة على الكتب المسافة تقصر عليك أنت إذا جئت تفهمه الأمر. هذه أول نقطة. فالمسألة ليست عن تريات تأتي للناس والله تعرف مسألة كذا تعرف مسألة كذا ثم ولا، فإن وجدت في نفسك عين عن إيضاح المسألة له فلا داعي أن تدخل معهم في نقاشات، بل ازداد تعلما وانصح بطلب العلم وانصح نفسك أنت ابتداء. هذه أول واحد. ثاني شيء من علامات عدم الإخلاص في طلب العلم السعي وراء الخصومات واللهث وراءها. يا أخي حتى اختزال الدين هذا فعل بالناس الأعاجي، يعني من ضمن الأمور التي أقرأها ولا أدري هي تضحكني أو تبكيني، أنه أحدهم يكتب اللي هو مثلا محمد المقدسي يقول تكفير بن باز بن عثيمين منتشر في باكستان، وأنا والله كنت أسأل عن هذه فلا أجيب حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه وأنا كذا مش عارف. الشباب هؤلاء اللي مثلا يأتي ويتكلم تكفير بن باز بن عثيمين هو لا يتكلم في تكفير الجهم الذي ينكر علو والله، هو لا يفكر أبدا أن يتكلم في تكفير سيد قطب وأن عباراته في وحدة الوجود تدل على ذلك أو قوله بخلق القرآن وإنكاره العلو، لأنه مختزل دينه فقط في مسألة في مسائل معينة موقف من الحكومات وينتهي الأمر، ثم يبدأ يكفر أناسا ويوالي أناسا أبعد مليون مرة عن الحق منهم، لأنه لا يوالي على مسائل الصفات والقدر والإيمان. كلمني أخي بأن ألمانيا هذه اللي توها جاءهم بعض الشباب مشتغلين بمثال علوم الآلة تكفير العاذر سؤال قولك الميت يدعو لي مش بدأ يكفر بعضهم بعضا، والدعوة للتو بدأ الإسلام ينتشر هناك، والحديث للتو بدأ ينتشر. حتى أن شيخ لهم عندنا هنا كويتي اسمه عبد الرحمن وكذا، شيخ لهم من جماعة هؤلاء الذي يعني عنده راهق بالتكفير، لما خالفهم في مسألة كفروه والآخر. والله هكذا يعني في الأمر سبحان الله. وأيضا هناك حماقات لبعض من يعني يقرأ لنا ويبحث، هناك حماقات يعني مثلا إنسان عامي، وعلى فكرة الدعوة إنسان أنت فيك دين، دعوتك لا تقتصر فقط على بعض النزاعات والخصومات، دعوتك تكون للمشركين، لليهود، للنصارى، للعلمانيين الذين يملؤون بلادك والذين ممكن يستولون على عقول أولادك، ودعوتك تكون أيضا لعصاة المسلمين. نحن كنا ننتقد على الناس اشتغال بعضهم في مسائل بمسائل تجده لا يحسن يفتي في الطهارة والصلاة، ثم تجده مشتغل الأصل في الناس الكفرة ومش عارف كذا، والمسائل لا يمكن يحررها ويفهمها بشكل جيد لسبب بسيط، أنه لا يطلب العلم، أنه لا يتعلم. قبل مدة شخص كلمني أتعبني في بعض المسائل، فقطعت الحوار معه وقلت له اذهب وتعلم، ثم ذهب يقرأ في الموطأ ويقرأ في كذا ويقرأ، صار عنده لين، جاء بعد مدة يكلمني وإذا إنسان آخر تماما بعد ما قرأ في كتب السلف. فنحن كنا ننتقد على الناس اختزالهم للدين، فنحن نأتي نحن ونختزل ديننا في مسائل معينة، لا، دعوتنا أوسع بكثير والأمر يكون أوضح بكثير من هذا يعني جدا. وكل مسألة من مسائل كل مسألة من الدين ترتبط بأختها، فأنت أبدا لا تهمل المسائل التي يضع فيها الناس. إذا أنت شرحت المسائل الوفاقية بينك وبين الآخرين، لأن بينك وبين بعض الناس، لأن هناك كثير يخالفونك، ولكن هذه الوفاقية تنطلق منها إلى إيضاح المسائل التي فيها يعني الخلاف والنزاع. فأعيد وأكرر، العلم يأخذ واحدة واحدة، والدعوة تأخذ واحدة واحدة. والذي الإنسان الذي ليس عنده صبر على الناس لا يدعو. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هو كل الناس معاندة. نعم نحن نرى أناسا فيهم عناد وفيهم يعني تعصب لبعض المعاصرين، هذا ظاهر، ولكن من الناس من يحتاج إلى أن تصبر معه قليلا وتفهمه، خصوصا إذا كان عامي وعنده شبهات معينة، خصوصا يا أخي ما يكون في بلدان الأعاجم، يعني وناس من أبعد ما يكون عن الفهم السريع بسبب العجم وغير ذلك، هذا أمر واضح. أنت الله وسبحان الله، يعني الرجل يعيش عمره على مذهب، ثم إذا تعلم هذا المذهب بعد يومين يريد أن يكفر المخالف، هذا لا يصلح. وحتى أنت لو حكمت على مخالفك بحكم الآن جاهز كتكفيرك، هذا لا يفيك من تبعة أن تدعوه. يعني لسنا من جماعة دعاة لا قضاة، ولا من جماعة قضاة لا دعاة، بل الأمران مقترنان معا. هذا المطلوب أنا حاليا متعب ولا يمكن أن أتكلم يعني أكثر من هذا، لكن هذا التنبيه، لأنه الآن مثلا حين تأتي من تكلم إنسان في موضوع أبي حنيفة مثلا، وهذا الإنسان صفر ما يفهم عقيدة أصلا، ما يعرف يعني إيش مرجع ويعني إيش كذا ويعني إيش، أو تكلمه وهو ضائع في الأسماء والصفات. والبلاء المبين منتشر بين الناس، نقاشات دائما في مسائل الإيمان، وتجد الذين يتناقشون في مسائل الإيمان تائهين في المسائل التي أوضح منها، لأي مسائل الأسماء والصفات. ليش؟ لأنه مسائل الإيمان لها متعلقات سياسية. هذا صحيح. هذا صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.